فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بأدنى زجر قامت ومشت. سبحان الله، هذا شيء حكي لنا، وهذا من حماية الله للإنسان، أن الله عز وجل يعثر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك، ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. لأنهم تارة يقولون أرقبتك وتارة يقولون أمرتك، فالرسول قال هذا باعتبار الله، أنهم يفهمون أما بهذا وأما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا اعتبر هذين اللفظين، ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ ذلك. نعم عبد الرحمن. وهذا عن السلام عليكم قال إن عمر لم ينبه في رواية هي كل رجل منبه فهو عمر من بعد. أي نعم. أنا ما أقول الحديث لأن عمر رضي الله عنه أنه منبه لأنه لم يشتري حتى لا ما يفعل هذا، لأن هذا وقع غير عمر، وقع للقوم الذين وجدوا العنبر، وقع للقوم الذين أخذوا أجر على الرقية. لا ما أكل، الذين رقوا ما أكلوا منه، العنبر صحيح أكلوا منه. نعم ما يؤكل يعني ليس مثل الأمر، ولو كان يؤكل ما هو الذي لا يؤكل؟ هذا صحف الرقية. كيف هم أخذوا الغنم، أخذوا الغنم، ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا، وهم أخذوها ليأكلوها، أخذوها ليأكلوها، لكن شكوا وتوقف. نعم يلا عمر آدم. يعني واحد مثلا إنه يعني عم مؤمن بناتي يعني أراد أن يتزوج كل واحد، وكل ما يجي يدور يوصيله شيء لأجله عشان العم ولا يرضى يتزوج بنات، في آخر أمره يعني العم يلقي رقبة كده، يعني كيف يكون يعني رشوة، يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه، ها، ولا نقرأ فلوسه ولا زوجه. وش السؤال عنه؟ يعني هدايا مثلا هدية. لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ ممكن يأتي لشاب يعني معروف أنه للبنت. هذه له أن يرجع، إذا لم يزوج فله أن يرجع في موهبة. لو واحد شخص من نجم وكله وقال اشترى من الجلال فأنا اشتري من الجلال، ما يجوز، لأن الوكيل ما زال الموقف. لا ما يجوز أبدا، وأصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم. مأخوذة من الرمل وهي الهبة المحيدة للعمر. ها؟ مأخوذة من الرمل. نعم. وهي الهبة المحيدة للعمر. وهي إيش؟ وهي الهبة المحيدة للعمر. المقيدة بالعمر. طيب. أقسامها أحمد. أحمد ما اسم أحمد؟ إيه؟ إيه؟ طيب نعم أن يقول هي ليس وجع المعمره مقيدة عند العمر. نعم وأن يطلقه أن يقول يعني مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك. والثاني أن يقول أعماشك يعني هذه العمر لك وجع. نعم. الثالث أي يطلق. أحسنت. ما حكم الأول لعمداد إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك؟ فإنها ترجع إلى إليه بعد وفاته. إلى من؟ إلى الواحد. إلى الواحد بعد وفاته. بعد وفاته الموهوب له. الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء

ولكن يجيني مبلغ، فهل يعني تحب هدية في هذه الحالة؟ تحب الهدية في هذه الحالة؟ نعم، إذا كنت أعلم أنه محتاج مثلا في مظنة الحاجة وأهديته فلا بأس، فلا بأس. نعم؟ نعم. نعم. الدرس القادم مراجعة إن شاء الله. نعم. أنت لا تحرجه، إذا قال لا أريدها فلا تحرجه. نعم. نعم. إذا جاءت هذه الصورة هل يجوز لك لا نحن يصرف فيها بالبيع، يعني العقبة ما يصرف المعنى انها لك حي وميت. كيف كل باب مرجع اذا كان اعطاني هدية وهو يعلم مني اعطاني شيء وهو يعلم مني انه لا اخذ الا هدية فقط، ولكن هو نوى الصدقة يعني الزكاة يعني نوى الصدقة يعني دونك على صدقة. نعم. هل اخذها ممكن؟ لا خذها، لكن إن غلب على ظنك أنها زكاة وأنت ممن لا تحلها الزكاة قل له إن كان زكاة فلا أريد. فهو إذا شيخ ورها قال لي أنا أحب أهديك يعني بس ما قلنا هذه الهدية لكن ورها أصلا ما يجوز له، لا يجوز له أن يعطيك من الزكاة وأنت لا تقبلها، فلو أعطاك من الزكاة وأنت لا تقبلها فإن لا تجزي عن الزكاة. الصدقة أيضا ما تضرك لأن الصدقة ما فيها إلا ثوابه ما تضرك. نعم. بعض الناس إذا رأى معك إنسان جميل أو حسن يعني يقول هذا سيدي، يقول هذا تحابه ويعني يعني أعطي حسن، فهل يعني هذا شحاذ بارك الله فيك. وجزاؤه أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لأن أحسن هذا كل ما وجد إنسان ومعه الشيء يعجبه قال هذا الحديث. نعم. لا مثل هذا ينبغي رجعه حتى لا يعتاد. نعم. إحدى المولود بعض الناس يهدي قبل ولادة المولود وبعضهم يهدي بعد ولادته، لكن يعاب عند الناس أنه إذا ولد مولود للشخص المهدي أن لا يأتي المهدى إليه هدية وهو لا يريد الثواب لكن يعاب عادة، يعني عادة عارف الناس، أقول عارف الناس أنه إذا أهدى إليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له. إيه ينبغي أن الإنسان يتبع العادة، لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة لأن ينتهك عرضه بين الناس، كون إنسان يدرى عن عرضه هذا طيب. قبل ولادته وش لا تهب له قبل ولادته ما يصح. إيه نعم، لأنه لا بد أن يكون حيا. الوصية يصح أنه يوصي الحمل إذا تحقق أنه موجود. نعم. المهدي في محذور من هدية، ألا ينقض هذا المحذور أن يكافئ على هدية تقبل هدية؟ كيف؟ يقول الهدية تقبل ويكافئ عليها فينتقض المحذور. وشلون يعني؟ إن كان مثلا قاتل يبقى الإنسان لا يتكلم كذبة فيه أو ذلك يكافئ وتقبل هدية. وربما سلمت قلبه. ما في صاحب ربا او نحو يهدي المهدي، المهدي صاحب ربا يهدي الى عالم او غير. نعم. يتكلم نعم. زين. يكافئه. يعني يقبلها العالم. يقبلها تحببا اليه. نعم. ويكافئه ويسكنه. هذا اذا رأى فيها مصلحة. اذا رأى انه اذا قبل فانه يرجى. أن ذلك يقلع، أن ذلك الرجل يقلع عن الربا لا بأس يقبله، لكن إذا كان ما هو مستفيد يبي علشان سكته، لأنه يعرف مثلا يبي يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي وأعطاه علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة. نعم. قلنا إن الزوجة إن كان وكيلا إن الزوجة أن تأخذ من مائه ما يسد حليفها ولو في العلم تقدم لنا. نعم. والآن قرر أنه هو لا يجوز أن تتصرف في ماله حتى لا يفسد عن دون علم، مع أن هذا موضح له. هذه لدفع حاجته الذي سبق، لدفع حاجتها الواجب عليه دفعها. هو المصلحة للزوج. أي ما لازم. فإذا كان الزوج سفيه. سفيه ما عليها منه. يعني هل يتعلق

أن توصلها إياه أو أن تعلمه بها، أيا أن تعلمه بها، تقول وجدت أو سقطت علينا باقية من البيت. سبق لنا أن اللقظة تنقسم يا خالد إلى ثلاث أقسام. نعم. إلى الشيء الزريف الذي لا تتبعه همم أوصاف الناس، والشيء الذي تتبعه همم أوصاف الناس. طيب وش ما حكم هذا؟ الأول إن كان يعلم صاحبها فعليه أن يعلمه إياه ويردها له. نعم. إن لا يعلمها لا يعلم صاحبها فيأخذها فيها لواجبها. طيب أحسنت. دليل هذا اللي جاء وراك. اين بتمرة في الطريق. كمل. نعم. طيب احسنت. القسم الثاني عليا ما هذا الاول. القسم الثاني يكون حيوانا. لا ما تبيعه حمله الصحابه. نعم وليس بحيوان. ها يجب عليه تعريف. نعم يأتي الحكم هذا الحقيقة يأتي الحكم. والثالث الحيوان ويأتي الحكم أيضا. طيب مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. نعم. فلم يأكلها علقا عدم أخيها بخوفي بخوفي. نعم أحسنت. هل له شاهد هذا الحديث؟ نعم. أما هو حديث أما الحسن أراد أن يأكل صدقة قال كيف أما عليك أن لا نأكل صدقة. نعم أو هذا في صدقة واجبة ولا التطوع؟ هذا أشهد أن يكون صدقة. أنا أريد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الواجبة والتطوع. طيب أنا أريد شاهدا في التطوع. الشاهد بسلم فاتح رضي الله لما جمع شيء وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا شيء من الصدق فأعطى أصحابه. ولما حديث بريرة أيضا. حديث بريرة. نعم. عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط. قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا إبهام الرجل أو إبهام المرأة، وذلك أن تعيينها لا يتعلق به حكم، فإذا تعلق به حكم فإنه لا بد من ذكره، لكن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم، لا يهتمون به. فقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لنا قائل عين هذا الرجل، نقول إنه ليس بنا حاجة إلى تعيينه، لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكم. فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به. واللقطة سبق لنا تعريفها، وهي مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه. سأله عنها فقال إعرف. وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول، أي لقطة بمعنى ملقوطة. فقال أعرف عفاصها ووكاءها

قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للبئر قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ماها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرف عفافه. ما هو العفاف خالد؟ الوعاء الذي فيه، نعم، ووكاءها، نعم، رباطها الذي يربط منه العفاف، نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟ حتى يقتفع صاحبها، نعم. الحكمة من ذلك حتى يتعكر إذا جاء واصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صارت له. طيب، هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العراق والوكاء؟ حجم الوعاء وكل ما يتعلق معرفة الوصف، مثل اللون والنوع من جلد، من خرق، من بلاستيك، نعم. طيب، وكذلك أوقات الوكاء من أي نوع؟ هل هو صيد من الجلود أو من أي نوع؟ من الكتان أو من الصوف أو من غيره؟ قال ثم عرفها سنة، من غرض السنة هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية. صحيح. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.